يعمل به بخط إليه كما أنت شايف، وجعله دينا يعمل به. يعني إيه يا أخوانا؟ بلاش الإسلام بقى خلاص، ده الدين الجديد، ده اللي فهمه علي الحلبي، ده اللي فهمه علي الحلبي. فقد لزمه مثل ما لزمه من الوعيد المذكور حاكما كان أو غيره، نقله الحافظ ابن حجر في فتح الباري الجزء 13 صف 229. خدت بال حضرتك؟ يبقى إذن هو حل على كلام الشيخ ابن عثيمين بكلام مين؟ الشيخ إسماعيل القاضي. نمرة 2، من حكم به بهوى في نفسه أو خوفا عليها أو ما أشبه ذلك فهذا لا يكفر، لكنه ينتقل إلى الفسق. هو بقى طبعا كاتب تحت هنا مديها نمرة 1 أولا، وهذا شرط لا يتحقق اللي هو إيه؟ وبأنه كاره لشريعته. وهذا شرط لا يتحقق إلا بالاعتقاد أو الجحود وما أشبههما أو دل عليهما بيقين لا شبهة فيه ولا شك يعتري. ده الكلام اللي إيه اللي انتقدته عليه اللجنة الدائرة، إن الشيخ ابن عثيمين يقول اللي يسيب حكم ربنا مختارا عالما مختارا ويعمل أحكام تانية، يبقى ده دليل على أنه استحل أن يحكم بغير ما أنزل الله، وعلى أنه كاره لحكم الله، وعلى أنه كاره لحكم الله. وهذا يقول لك هنا إيه؟ شفت بقى الشيخ بيقول ولأنه كاره للشريعة. وخلي بالك الكره للشريعة ده لا يمكن أن يعرف إلا بإيه؟ إلا بالاعتقاد. طب الاعتقاد نعرفه إزاي؟ أو الجحود نعرفه إزاي؟ وما أشبههما أو دل عليهما بيقين لا شبهة فيه. ويجي على ساب بالإله عز وجل يقول لك لا، لازم يكون مستحب. إذا كل واحد بيشتم ربنا بتقول مستحب، لازم يكون مستحب، لابد أن يستحل هذا. يبقى ده هؤلاء ممكن عندهم إنسان يصد عن الإسلام أبدا؟ هؤلاء هم جهمية العصر الحديث، هؤلاء جهمية العصر الحديث، بل كلامهم أشد من كلام الجهم بن صفوان في هذه المسألة. أنا شرحت الكلام ده المرة الماضية، فاكرينه ولا عيده؟ الجهم بن صفوان بيقول إن الإيمان هو الاعتقاد بالقلب فقط، حتى لو كفر بلسانه. خلاص قالوا طيب الراجل ده سب الله عز وجل يكفر او لا يكفر؟ هو نطق بلسانه لكن القلب مطمئن، فالراجل ده سب الله عز وجل، يكفر يا جهم ام لا يكفر؟ ان قلت لا يكفر خالفت الاجماع وكفرت، لانه مسلم بالاجماع. وان قلت يكفر يبقى انت خالفت اصلك ومذهبك. قال لهم لا، هو يكفر، الاجماع قال انه يكفر يبقى يكفر، وانا ما خالفتش مذهبي، لانه لما سب الله كان ذلك دليلا على انه جاحد بقلبه. يبقى الجهل بن صفوان ما قدرش يسلطه، قال لهم لا كافر، اللي سيب ربنا كافر. حتى لو كان القلب، اذا القلب هنا يبقى ده دليل، مجرد ان يصدق ربنا يبقى ده دليل على انه ايه؟ اعتقد الكفر. مقالة هؤلاء ان سب الله عز وجل لا يكفر حتى يستحل، يبقى دي ابشع من مقالة الجهم ولا مش ابشع؟ ودي خرق للاجماع ام لا؟ فالشيخ ابن عثيمين بيقول ايه؟ نمر 3، خلي بالك، من حكم به عدوانا وظلما، وهذا لا يتأتى في حكم القوانين، فبيقول كده، وهذا لا يتأتى في حكم القوانين. راح خالد علي الحلبي تحت قال لك ايه؟ فالنوعان السابقان اذا متعلقان بالقوانين. شو ده عليك ازاي؟ الشيخ ابن عثيمين يقول لك خلي بالك الحته اللي جايه دي مالهاش علاقه بايه؟ بالقوانين. ليه؟ لان هو قال لك ان القوانين دي لما واحد يسيب الشرع